قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. قال: فصل. وأما اختلافهم في بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس، يعني مراد المؤلف هنا فيما يجري فيه الربا، يعني الأصناف أو الأمور التي يجري فيها الربا، ولذلك أشار إليه، يعني ما يجري فيه الربا. هل يجوز أن يباع رطب بتمر أحدهما رطب والآخر جاف؟ التمر جاف والرطب على اسمه رطب، كذلك العنب بالزبيب أحدهما جاف والآخر رطب، كذلك أيضا اللبن بالجبن أو الأقط، كذلك أيضا اللحم المبلول باللحم القديد أي الجاف أي المجفف، أيضا الحنطة المبلولة أو الرطبة بغير المبلولة أي باليابسة، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، كحنطة مقلية بغير مقلية ونحو ذلك. هل يجوز ذلك أو لا؟ ذلك مسألة اختلف فيها العلماء، فبعضهم منع ذلك فقالوا لا يجوز أن يباع رطب بيابس. لماذا؟ لوجود التفاوت في ذلك، لأنه لا يمكن تحديد الفارق بينهما، وفي القاعدة المعروفة: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فأنت هنا جهلت التساوي بينهما، إذن حينئذ كأنك علمت التفاضل. ولا شك أن الرطب إذا جف فإنه أيضا يخف، إذن يتغير حاله، بخلاف التمر فإنه بقي جافا، إذن هناك فارق بينهما. ومثله أيضا العنب مع الزبيب، والأمثلة أيضا التي ذكرناها. فجمهور العلماء يمنعون ذلك، المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية يجوزون ذلك، ولكل أدلة يتمسك بها. قال: وأما اختلافهم في بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجود التماثل في القدر والتناجز. انظروا، مع وجود التماثل، لأنه إذا وجد التماثل زال ربا الفضل. التناجز يعني الحاضر يزول ربا النسية، لكن هناك علة موجودة هنا هي اختلاف الوصف. نعم قد يحصل التماثل الآن، لكن عندما يجف الرطب ستتغير حاله فينقص عن التمر المقابل له، فيوجد الفارق هنا، ولذلك منع جمهور العلماء ذلك. وأجاز ذلك الحنفية، الجمهور استدلوا بحديث خاص ورد في المسألة، والحنفية استدلوا بعموم أدلة الكتاب والسنة مما له علاقة بهذا الموضوع. قال: فإن السبب في ذلك ما روى مالك رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هذا الحديث يحتاج أن نقف عنده طويلا، لأنه يتعلق بتقرير مسألة هامة من مسائل الفقه، وسبب الوقفة هنا أن هذا الحديث قد تكلم فيه بعض العلماء فحكموا على أحد رواته بالجهالة، ويقصدون بذلك زيدا أبا عياش الذي رواه عن سعد بن أبي وقاص، حكموا عليه بأنه مجهول. وهناك من العلماء من وثقه وصحح حديثه، وهذا الحديث كما أشار المؤلف أخرجه مالك في موطئه، والحديث له سبب، فإن مالك رواه عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش أنه أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت. ما هي البيضاء؟ يعني سأله عن بيع البيضاء بالسلت. البيضاء نوع من الحنطة، أو هي حبوب بين الحنطة والشعير، وبعضهم يقول هي أشبه ما تكون بالشعير لكنه لا قشر لها. وقد عرفتم قبل دروس قريبة أن السلت أيضا في أحد تفسيريه بأنه أيضا نوع من الشعير لا قشر له. الشاهد أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أيتهما أفضل؟ انظروا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يجيبون حتى يقفوا على المقصود من السؤال ويعرفوا حقيقة المسؤول عنه. فقال: أيتهما أفضل؟ فقال: السائل البيضاء، يعني البيضاء تفوق وتفضل السلت. فقال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فنهاه عن ذلك. إذن هذا الحديث رواه مالك في موطئه عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال سعد: أيتهما أفضل؟ فقال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. من الذي نهاه؟ سعد. ثم قال سعد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء الرطب بالتمر، فقال أي الرسول عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. في بعض الروايات: وحوله ناس، فسأل من حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. إذن عرفتم سبب الحديث أنه سئل سعد ثم بعد ذلك أسند الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنقف عند هذا الاستفهام، لأنه هنا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل من حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ الاستفهام كما هو معلوم يأتي ويراد به عدة معاني، فقد يراد به حقيقته، أي أنك تسأل عن أمر تريد أن تفهم حقيقته، وربما يكون الاستفهام للتقرير: ألم نشرح لك صدرك؟ بمعنى شرحنا لك صدرك. وقد يأتي الاستفهام للإنكار، وربما يأتي الاستفهام لتقرير الحكم في نفس السائل أو السامع، وهذا هو المقصود في هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن سؤاله عندما قال ينقص الرطب إذا جف، وفي رواية إذا يبس، أنه يريد أن يفهم الأمر، لا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك ويعلمه حق العلم والمعرفة، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يغرس ذلك في نفوس السامعين، ثم يذكر الحكم مقرونا بعلته ليعرف سبب ذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما إذا أراد أن يقول أمرا جاء به عن طريق السؤال. فلما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، سأل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال يعني معاذ: فقلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وأيضا لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتدرون من المفلس؟ انصرف نظرهم إلى من؟ قالوا: من لا دينار له ولا درهم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المفلس من هو أعظم من ذلك وأشد، هو من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ من حسناته فتعطى لهذا، إلى آخر الحديث. إذن الرسول الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد تقرير الحكم، ولم يكن السؤال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم المراد. نأتي بعد ذلك إلى بيان درجة الحديث حتى لا نعود إليه. هذا الحديث أخرجه مالك في موطأه كما هو معلوم، وقد رواه عن طريق الإمام مالك. انظروا الأئمة: الإمام الشافعي، الإمام أحمد، أبو داود الطيالسي، أبو داود السجستاني، وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطحاوي والدارقطني، كل هؤلاء رووه، وقد رواه أيضا غيرهم، ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه والبزار. إذا رواه 11 من علماء الجرح، وماذا الجرح؟ أيضا ممن تابعوا مالكا في روايته. إذن هؤلاء الذين عددنا كلهم رووه عن طريق مالك، فتكون متابعة للإمام مالك في ذلك. والمشكلة فيه كما سيعرض المؤلف هو أنهم قالوا إن راويه عن سعد بن أبي وقاص إنما هو مجهول، ولقد تكلم عن ذلك إمامان معروفان من علماء الجرح والتأويل، هما الإمام الحاكم حيث عرض لهذا الحديث وبين أن مالك رحمه الله لا يخرج في موطئه إلا ما تيقن من صحته، فهو معروف بشدة نقده، وأنه أيضا يعنى بذلك أي بالرواية، وبخاصة إذا كانت عن طريق المدنيين وهي كذلك. وتكلم أيضا عن ذلك أيضا الخطابي في معالم السنن، لأنه كما هو معلوم أحد شراح سنن أبي داود، وبين أن الكلام فيه بسبب ضعف راويه، يقصد بذلك زيدا أبا عياش، قال توهم البعض أنه ضعيف، ثم عقب على ذلك بقوله إنه لم يكن ضعيفا وإنما كان مولا لبني زهرة فهو معروف. قال: وقد أخرج حديثه مالك في موطئه، ومن المعلوم أن مالك لا يروي عن متروك الحديث. إذا نعود فنقول: هذا الحديث كما سمعتم رواه 11 فأكثر من أئمة الحديث، فيهم الإمامان الشافعي وأحمد، وكذلك أصحاب السنن وأبو داود الطيالسي والدارقطني، وهو معروف بعلم الجرح والتأويل، وكذلك أيضا الإمام البيهقي في سننه الكبرى، وغير هؤلاء رووه متابعة للإمام مالك رحمهم الله جميعا. ثم أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم منوطا بعلته، فقال: أينقص الرطب؟ لأن الذي طعنوا فيه قالوا بأنه جاء من رواية يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد، قال: فذكر أن عبد الله بن يزيد رواه عن مجهول، يعني به زيدا أبا عياش، هكذا ذكر ذلك يحيى. ثم ذكر الرواية التي صححها بعض العلماء كالطحاوي ووقف عندها، لأنه يأخذ بمذهب أبي حنيفة، ونحن لا نقول ذلك بأن الإمام الطحاوي أخذ بذلك أو ضعف الحديث لأنه يلتقي عند رأيه، لا، حاشاه أن يكون كذلك، فهو أجل وأعلم وأنزه من أن يحصل ذلك، لكنه في هذه الرواية ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. والحقيقة كما ذكر الحاكم وذكر الخطابي وغيرهم من العلماء، فإن هذا الحديث صحيح، صححه وحسنه الترمذي، وصححه أيضا غيره من الأئمة، ولقد عرض المؤلف لذلك بإيجاز، فننظر أو نستمع لما في الكتاب ونوضح. قال فإن السبب في ذلك ما روى مالك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص تعلمونه هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أيضا صاحب معركة القادسية وقائدها، أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. يعني لو ربما لو أن رسول صلى الله عليه وسلم لو قال نهى عن ذلك لكان أخف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه سؤالا لمن حوله ليسترعي استنباههم ويوقظ أذهانهم وأفكارهم ليتهيأوا، أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. إذا نهى عن ذلك لا لأنه كما جاء في الرواية الأخرى نسيئة، وإنما النهي جاء لما ذكر من العلة هنا، أينقص الرطب؟ قالوا نعم. إذا نقص الرطب هو العلة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأنه بنقص الرطب عن التمر إذا جف تكون هناك المفاضلة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر إلا مثلا بمثل. قال فأخذ به أكثر العلماء وقال لا يجوز بيع ولا يجوز بيع التمر. فأخذ به أكثر العلماء الذين ذكرنا الأئمة مالك والشافعي وأحمد، هذا هو دليلهم. لكن هل للحنفية دليل؟ الجواب نعم. أبو حنيفة رحمه الله خالفه صاحبه في هذه المسألة فانضم إلى جمهور العلماء، لكن الإمام الطحاوي وافقه في هذا الرأي، واستدل لأبي حنيفة بعدة أدلة، ولكنها أدلة عامة ليست نصا في المدعى، ليست نصا في المسألة. منها قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فيقول الحنفية هذا بيع وقد أحله الله سبحانه وتعالى، فلا نرى مانعا من بيع الرطب باليابس. هذا الدليل الأول. يقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا البيع إنما يحصل عن طريق التراضي، وإذا وجد التراضي فإنه يصح العقد. هذا الاستدلال من حيث الكتاب. أما من السنة فاستدلوا بحديث أبي سعيد وكذلك حديث عبادة، وكلا الحديثين مر بنا قبل دروس ليست ببعيدة. حديث عبادة كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل. فيقول الحنفية هذا لا يخلو، إما أن يكون مماثلا فيكون داخلا في هذا الحديث التمر بالتمر مثلا بمثل، وإما أن يكون غير مماثل أي تغير الجنس، فحينئذ يدخل في حديث أو في رواية فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذن هم أخذوا بعموم هذه الأدلة، وجمهور العلماء يرون أن حديث سعد بن أبي وقاص إنما هو مقيد لعموم تلك الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة، فيكون دليله نصا في المسألة وأدلة الحنفية عامة، فيؤخذ في الدليل أو بالدليل الذي هو نص في المسألة. قال فأخذ به أكثر العلماء وقال لا يجوز بيع التمر بالرطب على حال مالك والشافعي، وقال لا يجوز وقال لا يجوز بيع التمر بالرطب على حال مالك والشافعي. لا أنت أقرأ لا يجوز. وقال لا يجوز بيع التمر بيع ولا بيع وقال لا يجوز بيع التمر بالرطب على حال مالك والشافعي وغيرهما. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز ذلك. وخالفه في ذلك صاحبه محمد بن الحسن وأبو يوسف. إذن أبو يوسف ومحمد خالف أبا حنيفة في هذه المسألة وانضم إلى جمهور العلماء، وهذا هو شأن العلماء العاملين الذين يسعون إلى الوصول إلى الحق متى ما تبين لهم الدليل، ولا يدفعهم تعصب أو ميل لأحد. فإمامهم الذي تربوا على يديه ونهلوا العلم عنه وأخذوا عن طريقه ورباهم على كثير من الأمور واستفادوا من دروسه ومواعظه وتوجيهاته، مع ذلك نجد أنهم خرجوا عن قوله لأنهم رأوا أن قول غيره أرجح وأقوى في هذه المسألة. وليس هذا بخاص بهما، بل هو أيضا ينطبق على غيرهما من أصحاب الأئمة الآخرين. وقال الطحاوي رحمه الله بقول أبي حنيفة. وسبب الخلاف، الطحاوي هو الإمام الجليل المعروف صاحب العقيدة الطحاوية، تلكم العقيدة التي كتبها بمداد من ذهب، حقيقة يعني ركز فيها على عقيدة السلف الصالح واستدل عليها بكثير من الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد انبغى لها عالم جليل فشرحها شرحا وافيا ضافيا بينا، بين ما فيها من إجمال وبسط ما فيها من أمور وأزال ما قد يرد على بعض إجمالاتها من إشكال. وله كتب عظيمة معروفة كمشكل الآثار، معاني الآثار، وكذلك كتابه مشكل أيضا الآثار، وله غير ذلك من الكتب الكثيرة المعروفة. قال وسبب الخلاف معارضة ظاهر حديث عبادة وغيره له واختلاف في تصحيحه، وذلك أن حديث عبادة رضي الله عنه واختلافه في تصحيح حديث ماذا سعد؟ قال وذلك أن حديث عبادة رضي الله عنه اشترط في الجواز فقط المماثلة والمساواة، وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لا حال المآل. اشترط فيه المماثلة والمساواة، إذن ظاهره المساواة مطلوبة، وهذه متى تكون؟ في حالة وجود العقد لا المآل. قال وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لا حال المآل، فمن غلب ظواهر أحاديث الربويات رد هذا الحديث، ومن جعل هذا ما الذي غلب هم الحنفية أو أبو حنيفة، ومن جعل هذا الحديث أصلا بنفسه قال هو أمر زائد ومفسر لأحاديث الربويات. هذا الحديث اعتبروه حديثا صحيحا، صححه جمهور العلماء، وقلت لكم يكفي أن 12 عالما منهم بعض الأئمة تابعوا مالكا في روايته، نعم، عن طريق عبد الله بن يزيد، كلها جاءت عن طريق عبد الله بن يزيد، فلم يقف واحد من هؤلاء الأئمة. قال والحديث أيضا اختلف الناس في تصحيحه ولم يخرجه الشيخان. قال الطحاوي نقف رحمه هنا الله. ليس معنى أن الحديث لم يخرجه الشيخان أنه يبقى ضعيفا، فأنتم تعلمون بأن الشيخين ويقصد بهما البخاري ومسلم لهما شروط تختلف عن شروط غيرهما، وشروط البخاري أقوى أيضا من شروط مسلم، فالبخاري له شروط تفوق شروط مسلم، ولذلك نجد أن أحاديث في مسلم وهي كثيرة لم يخرجها البخاري. إذن هناك أحاديث كثيرة ليست في الصحيحين وهي صحيحة، ولا نقصد بذلك الأحاديث التي التقى أصحابها مع أصحاب ماذا الصحيحين، بل هناك أحاديث صحيحة، بل آلاف الأحاديث الصحيحة التي لم ترد في صحيحي البخاري ولا مسلم. إذا ليست كل الأحاديث الصحيحة محصورة في الصحيحين، وإنما كل من البخاري ومسلم وضع شروطا سار عليها، فما وجدت فيه هذه الشروط فإنهما يخرجان ذلك الحديث وما لا فلا. ولم يخرج ذلك الحديث البخاري ومسلم لما ذكر من جهالة زيد أبي عياش. قال الطحاوي رحمه الله: خلف فيه عبد الله، فرواه يحيى بن أبي كثير. نقف يا فهد لأن الموضوع يحتاج إلى بيان. خلف فيه عبد الله. عبد الله من؟ عبد الله بن يزيد الذي رواه عنه مالك. عبد الله بن يزيد هو الطريق إلى سند الحديث، يعني هو الشيخ الذي روى عنه مالك. مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش، ثم يأتي سعد بن أبي وقاص. إذن عبد الله يقصد به عبد الله بن يزيد. قال الطحاوي: خولف فيه عبد الله، فرواه يحيى بن أبي كثير عنه. عنه عمن؟ يعني رواه يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد. عنه الضمير يعود أيضا إلى عبد الله بن يزيد. رواه عنه يعني رواه عن عبد الله بن يزيد يحيى بن أبي كثير. إذن يحيى بن أبي كثير كأنه بدرجة الإمام مالك، فكل منهما روى عن عبد الله بن يزيد. قال: فرواه يحيى بن أبي كثير عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، وقال: إن الذي يروي عنه هذا الحديث، إن الذي يروي عنه هذا الحديث، إن الذي يروي عنه عبد الله بن يزيد هو زيد أبو عياش. نعم. وقال: إن الذي يرويه، إن الذي يروي عنه هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص هو مجهول. إن الذي يروي عنه، أي الذي يروي عبد الله بن يزيد عنه، يعني زيدا أبا عياش، مجهول. إذن الجهالة تنصب على من؟ على زيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن جمهور الفقهاء صاروا إلى العمل به. صاروا إلى العمل به، وقلت لكم بأن الحاكم تكلم عنه، وأيضا قبل الحاكم صححه الإمام الترمذي لما خرجه، قال: حديث حسن صحيح. ولم يتكلم فيه الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد. وأيضا صححه الخطابي في معالم السنن، أي في شرح سنن أبي داود، ورد وهم من توهم بأنه هناك جهالة في راويه، وقال إنه غير مجهول، بل هو مولى لبني زفرة وهو معروف. وقال مالك رحمه الله في موطئه قياسا به على تعليل الحكم في هذا الحديث، كما جاء في الحديث الذي ذكرنا، يعني مالك يلحق به غيره من الأشياء، وكذلك غيره من الأئمة. وكذلك كل رطب بيابس من نوعه حرام. وكذلك يلحق به كل رطب بيابس، هنا الرطب بالتمر، يلحق به اللحم الرطب باللحم الجاف القديد الذي يجفف، كذلك يلحق به اللبن مع الجبن، يلحق به الخبز الرطب مع الخبز الجاف، والقمح أي الحنطة الرطبة بالحنطة الجافة، والشعير أيضا الرطب بالشعير الجاف، والذرة الرطبة بالذرة الجافة، وهكذا الأمثلة كثيرة، وأيضا العنب بالزبيب، وهكذا. قال: وكذلك كل رطب بيابس من نوعه حرام، يعني منع المماثلة، كالعجين بالدقيق. لماذا كان حراما أيها الإخوة؟ لأنه إذا يبس تغيرت حاله، بمعنى خف وزنه، فزالت المماثلة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا بمثل سواء بسواء. فأنت لو جئت بتمر قد جف ووضعت وزنت بجواره رطبا، فإن هذه الرطوبة ما فيه من مياه وغيرها ستزول، فلو عدت إليه إذا جفف وزنت لوجدت أنه ينقص. إذن العلة في ذلك وجود التفاوت، وعدم وجود التفاوت إنما هو عدم وجود التماثل، والتماثل شرط في نفي ربا الفضل، فإذا وجد التماثل زال ربا الفضل، وإذا وجد الاختلاف وجد ربا الفضل. كالعجين بالدقيق واللحم اليابس بالرطب. العجين بالدقيق، هذا العجين أصله الدقيق كما هو معروف، لكنه تغير، هذا رطب وهذا جاف. قال كالعجين بالدقيق واللحم اليابس بالرطب، وهو أحد قسمي المزابنة عند مالك. ما هي المزابنة؟ هي بيع الرطب بالتمر كيلا، وبيع العنب أيضا بالزبيب كيلا، هذه هي المزابنة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى منها العرية بخرصها يأكلها أهلها تمرا، ووجدت فيها شروط خمسة ذكرها العلماء، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. إذن نحن نقول بأن العرية استثنيت من ماذا؟ من الربا، كما أننا نجد أيضا أن السلم استثني، فالسلم تدفع مالا مقدما إلى إنسان ليقدم لك شيئا، إلى جزار ليأتيك بلحم، إذن أنت قدمت الثمن قبل أن تستلم المثمن. إذن هناك أمور مستثناة، فما يستثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عن المنع، لكن رسول الله نهى عن المزامنة واستثنى منها صورة واحدة، هي بيع الرطب بالتمر خرصا. لماذا؟ عطفا على المساكين والمحتاجين الذين لا يتمكنون من شراء ماذا؟ الرطب بالدراهم أو الدنانير أو غيرها. قال وهو أحد قسمي، ربما يعني يدور في ذهن بعض الإخوة يقول لماذا الآن كثر كلام الفقهاء بيع الرطب بالرطب والتمر بالتمر والقمح؟ السبب أيها الإخوة أن حال أولئك الأقوام لم تكن كحالنا، نحن ربما نستغرب ذلك، تجد الإنسان الريالات موجودة في جيبه فهو ليس بحاجة إلى أن يذهب فيستبدل الرطب بالقمح أو يأتي بتمر غدي فيشتري به جيدا وكذا، لا، لأن معه مبلغ من المال يشتري به ما يشاء، لكن أولئك قد لا يجدون. فإذا جاء صاحب المزرعة كيف يحصل مثلا على الأرز، كيف يحصل على مثلا بعض الأمور التي يحتاجها أيضا صاحب مثلا عروض التجارة يحتاج، فجدد أنه يحصل التبادل في الأمور. قال وهو أحد قسمي المزابنة عند مالك المنهي عنها عنده، والعرية عنده مستثناة من هذا الأصل، وكذلك عند الشافعي وأحمد، وكذلك عند الشافعي رحمه الله وأحمد. والمزابنة المنهي عنها عند أبي حنيفة رحمه الله هو بيع التمر على الأرض بالتمر في رؤوس النخيل لموضع الجهل بالمقدار الذي بينهما. يعني أبو حنيفة يقول لوجود الجهالة، نعم. قال هو بيع، والمزابنة المنهي عنها عند أبي حنيفة هي بيع التمر على الأرض بالتمر في رؤوس النخيل لموضع الجهل بالمقدار الذي بينهما، أعني بوجود التساوي. وطرد الشافعي هذه العلة في الشيئين الرطبين. ما معنى طرد؟ ليس معنى طرد أنه رمى تقول طرد فلان فلان نبعده، لا، معنى أنه طبق هذه العلة بمعنى أنه أجرى هذه العلة، هذا معنى طرد، يعني أنه أجراها في أمور أخرى، نعم، يعني هذه العلة اعتبرها متعدية إلى أمور أخرى. وطرد الشافعي هذه العلة في الشيئين الرطبين. هذه مسألة أخرى، انظر المؤلف أدخلها ضمن المسألة الأولى لأنه اعتبرها فرعا، هذه مسألة أخرى، هل يجوز بيع الرطب بالرطب؟ هذه مسألة أخرى، نحن أخذنا المسألة الأولى ألا وهي هل يجوز بيع الرطب باليابس؟ قلنا عند الجمهور لا يجوز. الآن مسألة أخرى سنجد أن الصورة تنعكس، الخلاف سترون يتغير، سيصبح الأئمة الثلاثة في كفة والشافعي سينفرد بهذا القول، وبهذا نتبين وقد أكثرنا من هذا القول لأن الأئمة رحمهم الله كلهم يريد أن يصل إلى الحق، فما يرى أنه الحق في هذا الأمر أخذ به. الآن هذه مسألة أخرى، هل يجوز بيع الرطب بالرطب أو الرطب بالرطب مطلقا؟ هل يجوز أن تبيع ذلك، أن تبيع مثلا رطبا برطب، عنب بعنب ونحو ذلك، أو لا يجوز؟ هذه هي المسألة التي يريد أن يبحثها المؤلف. قال: وطرد الشافعي هذه العلة في الشيئين الرطبين فلم يجز بيع الرطب بالرطب. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله يعتبر المآل وليس الحال، المعتبر عنده والمعول عليه عند الادخار، فهو يقول هذا الرطب، والرطب كما هو معلوم لا يدخر رطبا وإنما يترك حتى يجف، فإذا جف حينئذ يدخر، كانوا يدخرونها الناس ليأكلوا منه بقية العام حتى يأتي الرطب في العام الذي يليه. هو عندما يترك ليجف يعلل الشافعية بأنه قد يوجد فرق. لماذا؟ لأن بعض النوعين قد يكون أشد رطوبة من الآخر، يعني يكون ذابلا كما نقول نحن، يعني هذا تجد فيه رطوبة، لكن الآخر تجده رطبا جدا، ربما تجده يسيل من الدبس كأنه يخرج منه العسل، إذا رطوبته أشد. فإذا جف هل تتغير الحال؟ جمهور العلماء يرون أن الفرق يسير جدا وأنه لا يعتبر به، وأن المعتبر في ذلك هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل، فهذا رطب برطب يماثل أحدهما الآخر، فلماذا نمنعهما ونفرق؟ نحن الآن نحكم على ما بين أيدينا لا ننظر إلى ما سيأتي. والشافعي يقول: لا، العبرة في ذلك هي حال الادخار، إذا جئت تدخر فتعال وزن هذا وذا ستجد فرقا بينهما. الجمهور يقولون حتى وإن وجد هذا الفرق فهو فرق يسير لا يعول عليه، وهو مما يغتفر في مثل هذه الأمور، فإن الجهالة اليسيرة والفرق اليسير يغتفر في البيوع، بخلاف الجهالة أو ماذا الغبن الفاحش الظاهر فهذا لا يجوز ولا يتسامح فيه. هذا هو تعليل هؤلاء وتعليل هؤلاء. قال: فلم يجز بيع الرطب بالرطب ولا العجين بالعجين مع التماثل، لأنه زعم أن التفاضل يوجد بينهما عند الجفاف، وخالفه في ذلك جل من قال بهذا الحديث. وخالفه جل من قال بهذا الحديث، ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، خالفوه في ذلك، حتى بعض أصحاب خالفوه. قال المصنف رحمه كما الله رأيت تعالى في أبي حنيفة صاحبه خالف، أيضا الشافعي خالفه بعض الشافعي. لا شك أن مذهب الجمهور يقوى، لأنه حقيقة إذا أراد الآن الإنسان أن يدقق في هذه الأمور يصعب عليه أن يحصرها، وربما يصل إلى درجة الوسواس، لأنه لكي تفرق بينها بالملي يعني بميزان كميزان الذهب، هذا أمر صعب. الشريعة الإسلامية بنيت على اليسر، لكن القصد ألا يوجد فارق واضح يغبن عن طريق أحد الطرفين، أما إذا كان الفرق يسيرا فهذا لا أثر ولا تأثير له. قال المصنف رحمه الله: وأما اختلاف في بيع الجيد بالرديء في الأصناف الربوية. أولا هذه المسألة خلطها المؤلف حقيقة، وما أدري يعني لم حقيقة يقدمها تقديما سليما في نظري، يعني هذه المسألة ذكر الردي والجيد، ثم بعد ذلك دخل في مسألة فرعية. القصد أيها الإخوة، وهو ما لم يعرضه المؤلف، هل يجوز بيع الجيد بالردي؟ ونقصد من الأموال الربوية التي ترون التي مرت بنا، نسميها الربوية يعني التي نهي عن الربا فيها. إن وجد تماثل زال ربا الفضل، إن قبضت زال ربا النسيئة، إن اختلفت الأجناس زال ربا الفضل، وإن وجد القبض لا ربا للنسيئة، فإن لم يحصل قبض فإن ربا النسيئة يتحقق. هل يجوز بيع الجيد بالردي، تمر ممتاز بتمر دونه؟ التبر ماذا بالمضروب، يعني الذهب غير المسبوك بالمسبوك بالمسبوك، أو لا يجوز؟ يعني نقصد بذلك الذهب الذي هو قطع بالذهب الذي طبع وأصبح نقودا، أو لا يجوز؟ كذلك هل يجوز بيع المكسر بالصحيح أيضا، أو لا يجوز؟ هذه المسألة الحقيقة أكثر العلماء يجيزونها، لأنه هنا التماثل موجود تمر بتمر، لكن القصد هو التماثل في الفرق في الزيادة، عندما تكيل يكون التساوي، أما النوع فهذا لا أثر له. هذه لم يعرض لها المؤلف، ولعله لم يعرض لها لأن الخلاف فيها يسير. دخل في مسألة أخرى جعلها مختلفا فيها، والحقيقة ليس فيها خلاف، فهناك اتفاق بين العلماء نقرأها كما جاءت في الكتاب. قال: وأما اختلاف في بيع الجيد بالرديء في الأصناف الربوية فذلك يتصور بأن يباع منها، يعني كأن هناك كلام محذوف، يعني بيع الجيد في الردي ضرب صفحا عما ذكرنا، كأنه يقول يجوز، لكن يتصور فيما سيأتي. وهذه التي صورها المؤلف ليست محل خلاف، هو ركز في على مذهب مالك، كل الأئمة فيما أعلم لا يجيزونه. فذلك يتصور بأن يباع منها صنف واحد، انتبهوا، صنف واحد، نعم، وسط في الجودة بصنفين، أحدهما أجود من ذلك الصنف والآخر أردأ، مثل أن يبيع مدين من تمر وسط بمدين من تمر أحدهم من تمر بمدين من تمر أحدهما أعلى من الوسط والآخر أدون منه. إذن كأن يبيع صاعين من تمر وسط بصاعين أحدهما أجود من الأول، يعني كما نقول فاخر ممتاز درجة أولى، والثاني أقل من هذا الوسط. إذن ما هي هنا التهمة قائمة؟ وحتى لم نقل التهمة نقول هنا هذه وسيلة أو شبهة قد يراد بها التوصل إلى الربا، يعني حيلة. والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على المسلمين وقال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فإنهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. إذن هذا إنسان يبيع صاعين من تمر متوسط بصاعين، لكن الصاعين الآخرين أحدهما ردي والآخر جيد أعلى من الوسط، فكأنه يريد أن يجبر الفرق. وهنا توجد الجهالة وعدم المماثلة، وعدم المماثلة تحقق هنا ربا الفضل. وكما هو معروف في القاعدة: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذن أنت لا تستطيع هنا أن تعرف التساوي، وإذا كنت لا تعرف التساوي فكأنك علمت التفاضل، والتفاضل لا يجوز، إذن كذلك الجهل بالتساوي. قال: فإن مالك رحمه الله يرد هذا، لأنه يهمه أن يكون إنما قصد أن يدفع مدين من الوسط في مد من الطيب، فجعل معه الرديء ذريعة إلى تحليل ما لا يجب من ذلك. يعني هو يريد ماذا؟ الأجود، ولكنه أراد أن يحتال فجعل معه دون الوسط، كأنه يرى أن ذلك جبرا، هو لا يريد الردي، هو يريد هذا الأجود. نعم. قال ووافقه الشافعي في هذا. وافقه الشافعي وابو حنيفة أنا لا أعرف فيها خلاف المسألة. ولكن التحريم عنده ليس هو فيما أحسب لهذه التهمة. ولذلك هو قال خلاف ولا ذكر من خالف، يعني المؤلف قال اختلف فيها ولم يذكر خلافا فيها. ولكن التحريم عنده ليس هو فيما أحسب لهذه التهمة لأنه لا يعمل التهم. يعني كأن المؤلف يقول الخلاف لم يكن لأجل هذه التهمة أنه متهم. نحن نقول الأمر ليست فقط التهمة، إنما هنا جهل بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذن الجهل بالتساوي هو مظنة لماذا؟ لتحقق الربا أو قيامه. فما دام الربا متوقع فلا ينبغي أن يحصل ذلك ولا يجوز ذلك أيضا. وأما قوله يعني لا يرى التهمة، يعني لا يتهم في مثل هذا الأمر، لأنه قد لا يكون الذي سلك ذلك المسلك إنما أراد الاحتيال، لكن هذا العمل قصد به الوصول إلى أمر ما. فما دامت الشبهة قائمة فينبغي إبطال ذلك البيع والحكم عليه بعدم الصحة، وهو ما اتفق عليه العلماء، بل بعضهم حكى الإجماع عليه. قال ولكن يشبه أن يعتبر التفاضل في الصفة، وذلك أنه متى لم تكن زيادة الطيب على الوسط مثل نقصان الرديء عن الوسط، وإلا فليس هناك مساواة في الصفة. لأنه ربما هنا لو عرض عليه وقيل له أتبيع صاعا صاعين من الوسط بصاع من الجيد لقال نعم. وتعلمون قصة الرجل الذي استعمله رسول صلى الله عليه وسلم على خيبر، وأنه باع الصاعين من الجمع بصاع من الجنيب. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر كذلك؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكننا نبيع الصاعين بالصاع من الجمع، نبيع الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا مثلا بمثل. وفي رواية بع التمر الجنيب واشتري بالدراهم، بع التمر ماذا؟ بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. إذن الرسول رسم لنا الخط السوي. إذن هذا الذي عنده وسط يبيع ويشتري فيه ماذا؟ إذن الحديث صريح في مثل هذه المسألة، ومن هنا أجمع العلماء. ولذلك أنا ما أدري لماذا أورد المؤلف هذه المسألة وذكر فيها الخلاف، والله أعلم. قال ومن هذا الباب اختلافهم في جواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله وعرض أو دنانير أو دراهم. هذه مسألة أيها الإخوة مهمة، وهي تعرف في المذهبين الشافعي والحنبلي بمسألة مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، وبعضهم يعتبرها قاعدة عظيمة، قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي. ولذلك نجد أن الحافظ ابن رجب في قواعده المعروفة جعلها الرقم 13 بعد 100، ولكنه عبر عنها بتعبير أشمل فأدخل معها مسائل أخرى، لكنه اعتبر القطب الذي تدور عليه تلك القاعدة هي مسألة مد عجوة، لأنه ذكر هناك إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى فهل تتوزع أفراد هذه الجملة على أفراد الجملة الأخرى أو لا؟ هذه من أصعب وأشد القواعد في كتاب ابن رجب، والذي قيل عنه بأنه من عجائب الدهر ذلك الكتاب، ولا يعرف قيمة ذلك الكتاب إلا من عرف مغازيه ومقاصده. وهذه القاعدة لو أردنا أن نشرحها تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى تكرار وتكرار لتفهم، لأنني أذكر أنني درستها لطلاب الدراسات العليا مرات وصعب عليهم فهمها، أو على كثير منهم، يعني قد يوجد بينهم. إذن المهم نحن عندنا الحمد لله أنها لم تأتي هنا، وإنما الذي ورد هنا مسألة أن يباع ربوي لجنسه مع وجود غيره معهما أو مع أحدهما. مثال ذلك أن تبيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو مدي عجوة ودرهم بمدي عجوة ودرهم، إما أن يوجد النوع الآخر معهما معا أو مع أحدهما. هذه مسألة اختلف فيها العلماء وانقسموا فيها أقساما ثلاثة، فمنهم من حكم عليها بالمنع واعتبرها نوعا من أنواع الربا، ومنهم من فصل القول فيها كالحال في تقرير ابن رجب في قواعده، لأنه ربما أن توزع أفراد الجملة الأولى على أفراد الجملة الثانية، وربما أن توزع أفراد الجملة الأولى على مجموع الجملة الثانية، وربما يكون هذا ظاهرا لا يحتمل، كأن يقول مثلا لرجل لزوجتي إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، هذا ليس فيه، هذا يعني يستحيل أن تأكل كل واحدة منها الرغيفين، إذن هذه تأكل رغيف وهذه تأكل رغيف ومع ذلك يقع الطلاق. لماذا؟ لاستحالة تحقق ماذا؟ أكل الرغيفين من الثنتين، لأنه إذا وكلته هذه ما بقي لهذه شيء، إذن هذه تأكل واحد وهذا واحد. المسألة التي عكسها لو إنسان أعطى آخر 20 درهما وقال أعطها 20 فقيرا، فمعلوم أنه يوزعها على أفراد الجملة الأولى. الجملة الثانية، الجملة الأولى هي الدراهم والجملة الثانية هي الفقراء فيوزع. لا أريد أن أدخل في هذا المسألة لأنها صعبة. المهم هنا الخلاف في هذه المسألة يدور حول حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أيضا أخرجه أبو داود، وهذا الحديث هو حديث فضالة ابن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة 12 دينارا من ذهب وخرز، قال فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت ما فيها من الذهب أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يباع، وفي رواية: لا تباع حتى يفصل، يعني يفصل الذهب من غيره. هو لما فصلها أي فضالة وجد أن ما فيها من الذهب أكثر من 12 دينارا، هو اشتراها 12 دينارا من الذهب، فما فيها فقط من الذهب يزيد على 12، إذن هذا ربا فضل لأن فيه زيادة. ولذلك لما قال اشتريت قلادة يوم خيبر من ذهب فيها ذهب وخرز 12 دينارا، ففصلتها، فلما فصلها وجد أن ما فيها من الذهب وحده يزيد على 12 دينارا التي هي قيمة الأصل، إذن الذهب الذي فيها أكثر من القيمة، إذن وجد التفاضل، فما بالك بقيمة الخرز. لما أشكل عليه ذلك ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يباع حتى يفصل بينهما، أيضا تفصل فيستخرج ما فيها من الذهب، وكما قال رسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. إذن لا بد من التساوي في البيع بينهما، ذهب بذهب لا بد من التساوي، وإنما الخلاف في الحلي، كما ذكرت لكم بعض العلماء يرى أن الحلي لا يختلف عن غيره، وبعضهم يرى أنه لا مانع من وجود فارق لأجل الصنع. إذن هذا الحديث هو الأصل في هذه المسألة، قلادة فيها ذهب وفيها خرز، بيعت بذهب، إذن أحد الربويين معه غيره، فجمهور العلماء منعوا ذلك وقالوا لا يجوز، واعتبروا ذلك البيع نوعا من أنواع الربا. وبعضهم من أجأ هذا هو قول المالكية في رواية والشافعية والحنابلة في رواية، ومنهم من أجاز ذلك مطلقا وهم الحنفية، ومنهم من فصل فقال إن كان المفرد معه غيره جاز ذلك، وإن لم يكن معه غيره يعني إن كان معهما معا فلا يجوز. إذن هذا القول الرواية الأخرى أو الثالثة عن الإمام أحمد، إن كانت الزيادة مع المفرد فجائز أو معهما معا فجائز، أما إذا وجدت الزيادة مع أحد النوعين يعني غير المفرد أو معهما معا فذلك لا يجوز. هذه هي أو هذا هو ملخص المسألة، وكلها تدور حول حديث فضالة الذي أخرجه مسلم، وكذلك أيضا أخرجه أبو داود في سننه بلفظ قريب من لفظ مسلم، لكنه عند أبي داود أنه اشتراها بتسعة أو سبعة دنانير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا حتى يفصل بينها. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في جواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله وعرض أو دنانير أو دراهم. عرض يعني نوع آخر كالدراهم أو سلعة أخرى. نعم. إذا كان الصنف الذي يجعل معه العرض أقل من ذلك الصنف المفرد، أو يكون مع كل واحد منهما عرض والصنفان مختلفان في القدر فالأول. وهذا أيها الإخوة لننتبه، أحيانا نحن نأخذ أمثلة، هذا ليس خاصا في الذهب، يعني كذلك أيضا لو كانت القلادة من فضة ومعها خرز فلا بد من التساوي، وكذلك القمح لو كان أحدهما مختلطا بغيره والآخر لا، لا بد أيضا من وجود التساوي، وكذلك أيضا التمر والملح، يعني ذلك يسري على جميع الربويات، فالمؤلف أراد أن يضرب مثلا. قال: فالأول مثل أن يبيع كيلين من التمر بكيل من التمر ودرهم. انظروا، يعني يبيع صاعين من التمر مثلا أو مدين بمد ودرهم، مد يقابل مد والمد الآخر يقابله ماذا؟ الدرهم، ومقابلة المد الآخر للدرهم أمر غير منضبط. نعم. أو يبيع مثلا ثلاثة أصاع أو ثلاثة أمداد بمدين ودرهم، فمدان يقابلان مدين ويبقى الصاع أو المد الثالث يقابل الدرهم، إذن أيضا العلة الربوية موجودة. والثاني مثل أن يبيع كيلين من التمر وثوب بثلاثة أكيال من التمر ودرهم. فقال مالك والشافعي والليث إن ذلك لا يجوز، وقال أبو حنيفة والكوفيون إن ذلك جائز. لما يقصد الكوفيون يدخل في ذلك أيضا شيوخ شيخه أيضا كحماد بن أبي سليمان، ويدخل أيضا إبراهيم النخعي، وكذلك الإمام الثوري، هؤلاء يدخلون في الموضوع. قال: فسبب الخلاف هل ما يقابل العرض من الجنس الربوي؟ هو يقال العرض ويقال العرض، وبعضهم يعني يرجح العرض، يعني عرض التجارة ويقال العرض. نعم. فسبب الخلاف هل ما يقابل العرض من الجنس الربوي ينبغي أن يكون مساويا له في القيمة أو يكفي في ذلك رضا البائع؟ أولا حقيقة أيها الإخوة، يعني نريد أن نتوقف عن الدرس، وهذا بإلحاح من الإخوة لأنهم يقولون يفوتنا الكتاب، وإن شاء الله سنعود إلى ذلك بعد وقت إن شاء الله ليس ببعيد، يعني هذه الليلة نتوقف لأن الاختبارات على أبوابها، فاستجاب لرغبة كثير من الإخوة لأنهم ساروا معنا في الكتاب منذ سنوات. نعم. فسبب الخلاف فمن قال الاعتبار بمساواته في القيمة قال لا يجوز لمكان الجهل بذلك، لأنه إذا لم يكن العرض مساويا لفضل أحد الربويين، يعني هي العلة هي الجهالة أيها الإخوة، شيء يقابل شيء يماثله لكن الآخر لا تستطيع أن تضبط، لا تستطيع أن تقابل الدرهم بمكيال، لأنه إذا لم يكن العرض مساويا لفضل أحد الربويين على الثاني كان التفاضل ضرورة. ولذلك قال الحنابلة إذا وجد التساوي، يعني إذا وجد مع الاثنين وحصل التساوي في رواية يجوز، أو وجد مع المفرد الذي ليس معه يعني الزيادة، يعني نفرض مثلا أنه صاعان مثلا بصاع ودرهم، يعني لو قلنا صاعان بصاع ودرهم هنا الزيادة جاءت مع ماذا؟ مع المفرد الذي هو صاع واحد، فرواية للحنابلة يجوز مثل ذلك. مثال ذلك أنه إن باع كيلين من تمر بكيل وثوب فقد يجب أن تكون قيمة الثوب تساوي الكيل، وإلا وقع التفاضل. رأيتم ذلك؟ لأنه قيمة الثوب ربما تكون عالية فتسترق، كما رأيت في القلادة، حديث القلادة صريح في هذه المسألة، واقعة وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أشكلت على من وقعت له وهو فضالة، لأنه جاء في بعض الروايات التصريح بأن صاحب القصة إنما هو فضالة، وفي بعضها أنه اشتريت قلادة فلم يذكر ماذا صاحب القصة، لكن في بعض الروايات جاء تفسير، وإذن هو راوي الحديث هو صاحب القصة. وأما أبو حنيفة فيكتفي في ذلك بأن يرضى به المتبايعان. لماذا؟ أبو حنيفة يقول الله سبحانه وتعالى إنما ربط البيع بالرضا، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وإنما البيع عن تراض. إذن هو يقول إذا وجد البيع ومعه التراضي زال الإشكال. نعم. قال ومالك يعتبر أيضا في هذا سد الذريعة، لأنه إنما جعل ذلك ذريعة إلى بيع الصنف الواحد متفاضلا. قال رحمه الله فهذه مشهورات مسائلهم في هذا الجنس. أنا أعطيكم مثل بسيط لهذا، لأن لو أن إنسانا اشترى مثلا بلبن يعني بزبد، يعني قدم زبدا لإنسان فاشترى به، يقول العلماء على الرواية التي هي عند الحنابلة الثالثة التي تصح، يقول إذا كانت الزبدة التي اشترى بها اللبن أكثر من الزبد الموجود في اللبن فهذا جائز، وإلا فلا. أنا مثال لهذا ما في وقت إلا كان وضح.